أنا بنتي جدعة واسأل علي وجدع عندي دي عادة ماشية سليم وعملة اللي علي وزيادة. أنا اللي فاهمة الأصول وفي ناس نكرة وعندها بلادة. واقفة أنا واقفة الرجالة عايشة لغيري وهملة أنا حالي صبرة طول عمري وشيالة والغالي بيرخص للغالي. بنت مصرية صعيدية وأصيلة لما تحتاجها تلاقيها سدادة. بنت مصرية صعيدية من عيلة في مني كتير دي بلدنا ولادة. يا بنتي علمتك وفلح فيكي علامي كبرتي وبقيتي كيف القمر قدامي.